بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر مكة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال العباس: قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش. فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لعلي أجل ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوا، فإني لا أسير، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن أرقاء. فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتي. فقال أبو الفضل: قلت نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه. فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني بسننه: ونحن الآن في الخراج والفي. وقد يسأل سائل: ما مناسبة فتح مكة وفتح الطائف وفتح خيبر للخراج والفي؟ إيش المناسبة؟ تقول: هو ذكرها، فتح مكة وفتح خيبر وفتح الطائف وفتح اليمن، ذكرها في الغزوات، تقدمت في الغزوات، لكن هنا مناسبتها هل هي فتحت عنوة أو فتحت خراجية أو فتحت للزكاة أو فتح أهلها وأخذ عليهم الجزية الكتاب أو شيء من هذا؟ لهذا الغرض أتى بهذه الأبواب هنا، وإلا فتقدمت في كتاب الغزوات، تقدم كل شيء في فتح مكة، عن مكة والطائف وعن الخيبر وعن كل فدك وعن كل شيء تقدم. ولكن هنا يأتي بها باختصار لأنها داخلة: هل فتحت عنوة فيؤخذ منها الخراجية؟ هل هي خراجية؟ هل هي مثلا جزية؟ هل هي كذا؟ هل هي إلى آخره. فيقول هنا: مشينا البارح إلى الليلة الماضية، مشينا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بكتائبه على أبي سفيان وأطلقه الفضل العباس رضي الله عنه، أطلقه فأتى إلى مكة وصاح بأهل مكة أن من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. ثم دخل عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر وهو واضع رأسه على الرحل تواضعا على رأسه المغفر، وعليه عمامة سوداء ورأسه على الشداد على المغفر، على المقدم الأول واضعا ورأسه على هذا تواضع لرب العالمين الذي فتح له البلد اللي أجلاه وحيدا فريدا بثلاث أنفار، جاء بعشرة آلاف مقاتل نصره الله تعالى وتقدس. فمن التواضع أنه وضع رأسه على مقدم الشداد اللي هو راكب تواضعا لله تعالى وتقدس، حتى وصل فأمر الزبير بن العوام أن ينصب الراية عند المسجد الراية الموجود الآن. سيل كان مبنيا بالقحول الأصفر، بالطوب الأصفر، مبني بالطوب الأصفر، ونزع الطوب الأصفر الآن، القحول الأصفر نزع وصار بدله اسمنت. الحين بنوه في المسجد هنا، المسجد اللي في الجودرية الآن، عندما طلعت من الحرم تريد مثلا الجودرية والغزة تجد المسجد هنا، هنالك دنيا جددة قدام عمارة الجفالي. هذا أول راية نصبت للرسول عليه الصلاة والسلام، نمص بها الزبير بن العوام، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أناسا أن يذهبوا إلى شبيك ومن هناك، وكل من اعترضهم من الشباب المتحمس أن يموه، كل من اعترضهم يرأسهم خالد بن الوليد كما سيأتي. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مكة، دخل مكة فأول ما عمل أن طاف، يقال أنه أول ما عمل طاف بالبيت، ويقال أنه أمر بفتح الكعبة، أول ما قدم أمر بفتح باب الكعبة ليكسر الأصنام قبل أن يطوف بالبيت. فذهب إذا أمر عثمان بن طلحة أو طلحة بن عثمان الحجبي أن يأتي بالمفتاح من أمه، وأمه كافرة وعثمان مسلم رضي الله تعالى عنه، أسلم عن سبع في أيام الهدنة، فأمره أن يأتي بالمفتاح، فذهب إلى أمه وطلب منها مفتاح الكعبة فرفضت، فأتيه محمد فأتى الكعبة محمد والله ما يرد عليك، قال أعطيني المفتاح ولا نحرت نفسي بالسيف، فأعطته المفتاح وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في فناء الكعبة، فأخذه وفتح الباب ودخل معه أسامة وبلال، دخل معه أسامة بن زيد وبلال. فلما فتح الباب ودخل وصلى وكسر الأصنام 360 صنما، منها هبل يأخذ العصا ويضربها حتى كسرها وأخرجها من الكعبة، ثم صلى ركعتين بعدما كسر الأصنام وفتح الكعبة أخرجها من الكعبة صلى ركعتين. يقال أنه طاف تلك الساعة، ويقال أنه ما طاف إلا بعد ما خطب قريش، لما خرج من الباب ورأته قريش مجتمعة تحته قال ما أنتم قائلون يا قريش، يا قريش ما أنتم قائلون، قالوا ماذا نقول، ابن كريم وابن أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا نقول؟ قال أنتم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا ثلاث مرات، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمر بأنها حرام، أخبر بأنها حرام كحرمة يومها التي حرمها الله يوم السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض حرام، لا يمكن أن يحل أحد أن يقاتل بمكة، لا يمكن، فمن قاتلنا قاتلنا، اللي قاتلنا نقاتله، اللي يجينا معتدي يأتي يدخل علينا مكة ويقاتل نقاتله، نعم نقاتله، من قاتلكم فقاتلوه، لكن لا يمكن أن نقيم سلاح بمكة إلا لمن اعتدى علينا. الشاهد أنه قال إنما حرمت هذه يوم خلق الله السماوات والأرض، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فإنما أبيحت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، الساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، الساعة اللي ذكرها الرسول من طلوع الشمس إلى صلاة العصر أبيحت له عليه الصلاة والسلام، وقتل من قتل وأهدر دم من أهدر، حتى بن خطل قتل بأستار الكعبة، متعلق بأستار الكعبة، أهدر ستة رجال وامرأتين، واحدة قتلت واحدة هربت وأسلمت، وبن خطل قتل، وبقية الستة لم يقدر عليهم، هربوا وبعدين جاءوا فبايعوا، منهم عبد الله بن سرح وغيره. أما الذين ذهبوا مع شبيكة ومحارة الباب فقابلهم شباب مكة المتحمس، فقال فصار يهزهم هز خالد بن الوليد ويفريهم فري، فهربوا إلى بيوتهم وأغلقوا بيوتهم عليهم. منهم واحد يسمى كرز يقول لامرأته أعطيني السيف وحج السيف، اديه اشرحيه بحجر، اشرحي السيف بحجر، روح أجيب لك خدم من أصحاب محمد. قالت اجلس بابك عليك أحسن لك، يقول امرأته اجلس ادخل بابك عليك أحسن لك ابن حلال أسك اجلس، يقول لا بس أعطيني السيف وريتها الحين أجيب لك خدم من أصحاب محمد. خرج، لما خرج ورأى ضرب الرقاب ورأى الرؤوس تحذف كالكورة تحذف خالد ومن معه يناموه النوم، هرباء وقال لمرته أغلق الباب، أغلق الباب، قالت ما قلت لك وين الخدم، قال إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو الوليد قائم كالمؤتمة ويضربون بالسيوف المؤتمة لم تنطقي باللوم أن ما تلومين، لو رأيت السيوف اللي تحذف الرؤوس ما تنطقي بكلمة، لا أتكلم لك من الأول لك ما أنسان. الشاهد أن خالد رضي الله عنه أتى مع شبيكة حتى من قضاء الله وقدره، من قضاء الله وقدره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل واحد يسمى عبد الله، قال رح للخالد ارفع السيف ارفع السيف ارفع السيف، يقول فذهب، قال يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام ضع السيف في رقابه، انظر قضاء الله وقدره، يبي يهلك من جاء متحمسا كافر يبي يهلك والله، قال ضع السيف، يقول لك الرسول ضع السيف. لما رجع الرسول قال انا وش قلت لك، قال والله يا رسول الله انطقني الله بشيء ما ادري ما ادري عن الله اللي انطقني بشيء، قال هذا قضاء الله وقدره، قريش هكذا تريد، قريش هكذا تريد، يعني انها قتل منها مقتلة كبيرة من الشباب المتحمس وهو كافر، قتل خالد مقتلة كبيرة، وقتل من الصحابة اثنين دفنوا بشبيكان، دفن اثنين من قتل اثنين من الصحابة، والبقية هربوا إلى بيوتهم وأغلقوا بيوتهم عليهم. شهدنا أن فتح مكة طويل، ومن أراد الاستقصاء فليقرأ سورة سيرة ابن إسحاق أو مختصرة سيرة ابن هشام، فإنه طولها وذكر ما حدث فيها وذكر من قتل من الصحابة وذكر كم أخذ الرسول من يوم فيها وذكر كم ما الذي فعله الرسول ذلك اليوم، ذكر القصة بطولها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثنا إبراهيم ابن عقيل ابن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم واتى بعبد الكريم لئلا تغلط تجعله اسماعيل بن عليا. قال حدثنا ابراهيم بن عقيل ابن معقل عن ابيه ابراهيم بن معقل عن وهب بن منبه وهمام بن منبه اتوا من اليمن مهاجرين وصاروا تلاميذا للصحابه رضي الله عنهم. فتجد صحيفه همام بن منبه في مسلم وصحيفة وهب منبه في أبي داود وغيره. يقول حدثنا وهب منبه عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول سألت جابر هل غنم الرسول مكة شيئا قال لا، لأنه فتحها وآمنهم، أمن من دخل دار فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل الحرم وكف عن القتال فهو آمن، ومن طلع الجبال فهو آمن، ولا تعرض أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعرض أحد ولا أخذ شيء من قريش مرة واحدة، ما سبى أحد، لأنه دخلها مؤمنة، وإن كان دخلها عنوة لكنه أمنهم، مدام أمنهم خلاص معناه أنه أمنهم على رقابهم وأمنهم على أموالهم، فلم يأخذ شيئا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه. فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. قال وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عنوة هي؟ قال إيش ضرت ما كانت؟ قال فصلح؟ قال لا. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سير الجيش واتجه إلى مكة من مكانه مر الظهران أمر أبا عبيدة والزبير بن العوام ورئيسهم خالد بن الوليد وقال انظروا من رأيتموه يشرف على بالسيوف وبقاتل فأنيموه، على طول من رأيتموه مشرفا بالسيوف بقاتلكم وقبلكم بالسيوف فأنيموه، ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل من أتاهم حذفوا رأسه، كل من أتاهم طعنوه بالرماح، حتى هربت الشباب المتحمس هرب وأغلق الباب عليه. ثم لما سمع شخصا يقول لا قريش بعد اليوم قال من دخل داره فهو آمن، فكررها مع أنه قالها لأبي سفيان لكن كررها الرسول علنا، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن فعل كذا وكذا فهو آمن. ثم أتت قريش صناديد قريش والتجأوا بالكعبة لأنهم دخلوها، لأن أول من فتح الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أمر عثمان بن أبي طلحة، عثمان رضي الله عنه مع الغزو مكة لأنه أسلم هو وخالد وعمر بن العاص وجماعة كثيرة عام 7 من الهجرة بعد الهدنة بعد الاتفاقية بين الرسول وقريش، أسلم أمم كثيرة منهم خالد وعثمان بن أبي طلحة الحجبي وعمر بن العاص وعالم كثير أسلموا وهاجروا إلى المدينة. فهو أتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عثمان بن أبي طلحة الحجبي أتى مع الرسول يرى ما يرى في الكعبة، فلما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى قريش ملتفين بالكعبة بايعوه، فرقهم وبايعوه وتركهم. فأمر عثمان يأتي بالباب بالمفتاح، لأن المفتاح عند أمه، عند أم عثمان بن أبي طلحة. فذهب كما مر وأتى به، فتح الرسول الكعبة ودخل وجد الأصنام بوسطها، وجدوا إبراهيم ووجدوا عيسى، وجدوا إبراهيم وإسحاق يستقسمان بالأزلام، وجدوا عيسى وأمه، وجدوا كثير. فالشاهد أنه كسرها عليه الصلاة والسلام. والسؤال هنا أين ذهب بالذهب؟ غالبها على الذهب، غالبها مصنوع من الذهب الأحمر، وغالبها نحاس، وغالبها حديد الأصنام 300 رأسها هبل. يقال أن ما فيه من المال العظيم جعله في البير، في بير الكعبة، وغطى عليه البير، أو أنه نسيه وقال نسيت أن أقول لعثمان غط البير لما خرج، قال نسيت أن اذهب يا فلان فقل لعثمان غط البير الذي وضعت فيه الأصنام بعدما كسرت وأعدمت نهائيا وكسرت وصلة وصلة، جعلها في البير، بير الكعبة الموجودة الآن، موجودة البير إلى الحين، فيه ذهب إلى الحين، ما أدري عاد وش الذهب اللي فيه، هي قرن رأس الظبي اللي وجده عبد المطلب أو بقايا الأصنام التي فيه. البير موجود تحت الدرج إلى الآن في الكعبة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسر جميع الأصنام بالعصا، بعصاه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ما يدري بعصاه على صنم إلا طاح على الأرض كسرتين، ولا يدري به على ذا إلا طاح على الأرض كسرتين إلى آخره. ثم جمعوا ما له قيمة وضع في البير، ولما خرج قال نسيت أن أقول لعثمان غط البير لا يفتن به الناس ويسرقه الناس، يقول له نسيت، فأرسل شخصا إلى عثمان بن طلحة أن غط البير وأرده. ثم لما أراد أن يخرج من الكعبة عليه الصلاة والسلام ونادى قريش وبايعوه وقال أنتم الطلقاء، فنزلت آية الأمانة إن الله إن تؤدوا الأمانات، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أين عثمان بن طلحة؟ قال لبيك يا رسول، قال خذ هذا المفتاح، اقفل الباب، خذ المفتاح ودهم حيث شئت، إن خذوها، خذوها يا بن شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، خذوها، انظر، خذوها يا بن شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فأخذها وذهب إلى أمه يقول خذ يا ماما، خذ المفتاح اللي تقولين فيه وما فيه وما فيه، خذ هذا المفتاح، رده الرسول ونزل فينا آية وصارت الكعبة لنا إلى يوم القيامة لا ينزعه عنا إلا ظالم. يقال إنها أسلمت رضي الله عنها، والله أعلم في الصواب. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام يقال أنه طاف بالبيت بعدما كسر الأصنام، أما قبل يكسرها وقبل أن يزيل المنكر فلم يطف، طاف بالبيت بعدما كسر الأصنام وتوارت قريش اندفعت عن البيت شوية، طاف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قسم فعل ما فعل وأمر قريش بكذا وأمرهم بكذا وأمرهم كذا إلى آخره، وجلس عليه الصلاة والسلام. يقال إنه جلس في محل الراية، خرج من الكعبة من الحرم وجلس في محل الراية التي هو الآن مسجد يسمى مسجد الراية. نعم، هو اللي يسوي النيابة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عن وصليه قال اشهد ركنتان. يقول أبو داود رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل، لأنه تلميذه أبو داود، تلميذ الإمام أحمد رحمه الله خصيصا، أخذ عنه في مسائل تسمى مسائل أبي داود عن الإمام أحمد، مسائل فقهية تسمى مسائل أبي داود عن الإمام أحمد، موجودة مطبوعة. يقول أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل هل مكة فتحت عنوة وإلا صلحا؟ قال ما الذي يضرك فتحت عنوة ولا صلحا، ما لك ولها وما الذي يضرك؟ قال هل فتحت صلحا؟ قال الله أعلم. الشاهد أن مكة فتحت عنوة لا شك في هذا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من عليهم بأمر من الله، من على أهل مكة لحرمة البيت ولكرامة البيت، من على قريش لأن الله تعالى وتقدس كتب في اللوح المحفوظ أن غالب هؤلاء الذين كانوا كفار ويسبوا الإسلام المسلمين سيدخلون في الإسلام ويصورون نصرة للإسلام، أيضا سيدخلون في الإسلام ويصورون نصرة للإسلام. انظر الحارث بن هشام فتح ديار بكر وأرض ربيعة ترفرف على رأس الرايات، رايات الإسلام، وهو قائد الجيوش. شوف وهو من أهل مكة، ممن أسلم عام الفتح، أسلم لما فتح الله مكة، أسلم الحارث بن هشام الذي كان يدعو عليه الرسول. وصفوان بن أمية أعطى الرسول 2000 درع و2000 رمح و2000 سيف لما ذهب إلى الطائف وقاتل الطائف بعدما كان هو العدو اللدود للرسول عليه الصلاة والسلام. ما وسهيل بن عمرو لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام خطيبا وقال أيها يا قريش لا تصير آخر من يدخل في الإسلام وأول من يطلع من آخر من يدخل في الإسلام وأول من يخرج من أنتم أطفال قريش أين عقولكم. فثبت الله قريش بسهيل بن عمرو الذي كان يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل في حقه حق سهيل بن عمرو وصفان بن أمية والحارث بن هشام نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء ما لك من الأمر شيء الأمر لنا حنا ما هو لك أنت أرسلت تدعو إلينا بس تدل الطريق علينا أما الأمر لنا حنا أنت ما لك شيء يا محمد أنت ما لك حق ولا لك شيء تدعو على الناس وتدريك أن الله يهديهم هداهم الله ما أدريك لعل الله يهديهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله عليهم وصاروا الثلاثة أئمة قادة في الجيوش قادة في جيوش الإسلام. الحارث بن هشام فتح ديار بكر وأرض ربيعة بكاملها يعني ما وراء الموصل كلها فتح وقائد الجيوش رضي الله عنه والرايات ترفرف على رأسه وهو آخر من أسلم من أهل مكة آخر من الحارث بن هشام ودعا عليه الرسول. فالشاهد أنه أسلم من قريش أمما لا يخصون جميع قريش أسلم ذلك اليوم ويقال في اليوم الثاني أسلم أيضا كثير وفي اليوم الثالث أسلم كثير لأن الرسول جلس فيها يقال أنه جلس أسبوع ويقال خمسة أيام وكان يصلي ويقصر ويأمر أهل مكة بالتمام يصلي عليه الصلاة والسلام ويقصر الصلاة الرباعية ويأمر أهل مكة بالتمام. أما لما خرج في حجة الوداع إلى منى فهو يقصر ويقصر أهل مكة معه فصار نسكا ينبغي أن يتبعه المسلمون. نعم. باب ما جاء في خبر الطائف. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد قال وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول ستصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب خبر الطائف مر الطائف بالغزوات وأتانا بقصة الطائف بكامله ومن نزل من العبيد وأسلم من المماليك كأبي بكر وغيره 20 نفر أسلموا وفاءوا كيف أن الرسول رجع ولم تفتح إلى آخره مرت في الغزوات. الآن يأتي بها هل الطائف فتحت أو لم تفتح وما الذي حصل بين الرسول وأهل الطائف من المفاهمات. المهم أنهم شرطوا عليه شروطا كما سيأتي. يقول أبو داود حدثنا الحسن بن الصباح الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم إسماعيل بن عبد الكريم قال عن إبراهيم بن عقيل بن منبه عن إبراهيم بن عقيل بن وهب بن منبه عن منبه عن أبيه عن أبيه وهب بن منبه عن عن أبيه عقيل بن معقل عن وهب بن منبه عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أهل الطائف لما أرادوا أن يسلموا أو أراد أن يحاصرهم وأرادوا أن ينزلوا قالوا نحن نشرط عليك أننا لا نحشر ولا نعشر لا نحشر ولا نعشر لا نحشر في صلاة في مسجد ولا نزكي إن قبلت هذا أسلمنا وإن لم تقبل قال إذا أسلموا صلوا وإذا أسلموا زكوا أصبن عليهم. إذا دخل الإسلام في قلب الإنسان وخالط بشاشة القلوب الإيمان خالط بشاشة القلوب خضع لكل أوامر الله تعالى وتقدس. متى ما خالط الإيمان بشاشة القلوب خضع المسلم لجميع أوامر الله فيشوف الناس يصلون يصلي يزكون يزكي يجاهدون يجاهدون. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما أتوه وفدهم بعدما رجع من الطائف بعدما حصل الطائف ورجع بدون قتال وأتوه إلى المدينة وشرطوا عليه هذا الشرط أن لا يحشروا ولا يعشروا وأن لا يجاهدوا مع المجاهدين ولا يصلون ولا يزكون. فقبل منهم ولما تشهدوا الشهادتين ما وصلوا الطائف إلا هم يصلون بإيمان بعد ما وصلوا الطائف انظر إلا وهم يصلون الصلوات والغني يزكي وأتوا وفود منهم يجاهدون في سبيل الله. هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ثبت كل شيء من أوامر الله في قلب المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني ابن منجوب قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا أبو داود، هذا اللؤلؤي يقول لشيخه أبو داود: حدثنا أبو داود قال حدثنا بن منجور، يقول حدثنا أحمد بن علي بن سويد، بن سويد قال حدثنا عن أبي داود، عن أبي داود قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن منجور فين الذي حدث أبا داود أحمد بن علي بن سويد، أحمد بن علي بن سويد اللي سمى بن منجوف، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أحمد بن علي بن سويد حدث أبو داود. طيب، ثم أبو داود عن محمد بن سلمة، عن محمد بن سلمة عن حميد، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن الحسن البصري، قال عن عثمان بن أبي العاص، عن عثمان بن أبي العاص، نعم، قال إن وفد ثقيف، قال إن وفد ثقيف أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع عنهم بدون فتح، قاتلهم حاصرهم شهر، ولما رأى أن الحصار ما هو نافع، الحصار حصاره ما هو نافع، وأنه لا هنا ليس هناك فتح في هذا، رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولما وصل المدينة خافت ثقيف، خافوا أن يغزوهم مرة ثانية ثم يدهمهم عاد بقوة وغضب، فأرسلوا وفدهم. لما جاء وفدهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنزلهم بالمسجد ليروا كيف يصلي الناس، ويروا كيف يتوضا الناس، ويروا كيف يعمل الناس، فشرطوا عليه: نحن نسلم لكن لا نحشر ولا نعشر ولا نجبى، ما يجبى منا شيء، ولا نحش ما نحشر مع المصلين، ولا نعشر نزكي. فقال: أسلموا ولا ولكم شروطكم. لما أسلموا أول من صلهم وأول من زكهم وأول من أعطى ما يراد منهم هم. فالشاهد أن الإيمان إذا خالط القلوب لا شك أن الإنسان يخضع لأوامر الله، إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب خضع لأوامر الله تعالى وتقدس. نعم. باب ما جاء في حكم أرض اليمن. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا قبلنا، وإن كرهت شيئا كرهنا. قلت: نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت أمره وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران، قال: وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا، فأسلم عكو ذو خيوان، قال: فقيل لعكو: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لعك ذي خيوان، إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بن العاص. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في اليمن، هل هو خراجي، هل هو جزية، هل كتب الرسول لهم صلح؟ هذا مناسبة ذكره هنا في باب الأمارة والخراج والفي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد قال عن مجالد، عن مجالد بن جبر، عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شراحيل قال عن عامر بن شهر، عن عامر بن شهر، بن شهر قال: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل؟ أقول: خرج الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا خرج؟ يعني تبين وبرز أمره وصار يغزو القبائل وينتصر عليهم، وارتفع أمره وبلغ صيته اليمن، فقال: هل أنت آت هذا الرجل؟ فناظر ماذا يدعو إليه وماذا يريد، فتأتينا بخبره. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحدث معه، فهداه الله وأسلم قبيلته أيضا، وكتب له كتاب وكتب للآخر الكتاب. نعم. نعم. قال: فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت: نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قوم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه عمير ذي مران أنه أسلم وأسلم من وراءه وكتب له كتاب إلى عمير ذي مران أنه آمن وهو قبيلته وقومه، فرجع إليهم وأسلموا على يديه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم حدث هذا الشخص، حدث الثاني من قبائل اليمن أيضا، صاحب أمير لقرية من القرى وهذا أمير لقرية من القرى، فحدثه وتحدث عنه واسمه نعم. ثم قال فقيل لعك لعكبن ذي خيوان ذي خيوان نعم. فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعك ذي خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله. قدم عك في خيوان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يختبر أمره، ولما رأى الرسول ورأى أصحابه ورأى صلاتهم ورأى ما سيرتهم فكتب له الرسول كتاب أسلم على يد الرسول أسلم، لكن هل هو صادق في إسلامه أو كاذب لم يأتي الوحي إلى الرسول حتى يفهم حالته، ولهذا كتب كتابه إن كان صادقا عك ذي خيوان إن كان صادقا في إسلامه فإن له الأمان من الله ورسوله على قريته وعلى خيله وعلى قومه وعلى بلاده كافة لا ينازعه أحد. لما أسلم عك ذي خيوان وأسلم الأول أسلم قريتين منهم صار من في اليمن من الكفار يغزون القرى هذه، من في اليمن من الكفار يغزونه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لنجران كتاب، ما هو نجران لليمن كتابا أن يأتيه أحبارهم، فأتوه وأرسل معاذ بن جبل معهم يقرئهم، وأرسل بعد ذلك أبو موسى الأشعري أميرا، لكن أبو موسى الأشعري قبل معاذ رضي الله عنه، أرسل أبا موسى الأشعري أميرا على اليمن ثم أردفه بمعاذ بن جبل بعد مدة، فمعاذ قاضي يقضي بين الناس وأبو موسى أميرا. ولهذا لما أتى معاذ رضي الله تعالى عنه وجد عند أبي موسى الأشعري رجلا مكتف يهودي أو نصراني مكتف، قال ما هذا؟ قال هذا أبى أن يسلم ويسب الإسلام والمسلمين، قال والله لأنزل من الناقة حتى يضرب عنقه، والله ما دام من عرف الدين وعرف الإسلام وعرف أن النصرانية باطلة وأن الإسلام هو الحق ومع هذا يعاند لا أنزل من ناقة حتى يضرب عنقه، فضربت عنقه قبل أن ينزل من ناقة بأمر الأمير اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله أن عبد الله بن الزبير حدثهم قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد يعني ابن أبيض عن جده أبيض بن حماد أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال يا أخا سبأ لا بد من صدقة، فقال إنما زرعنا الخف يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة بذ من قيمة وفاء بذ المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حماد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد القرشي محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا محمد وهارون بن عبد الله محمد وهارون بن عبد الله قال عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير الليثي قال عن فرج بن سعيد عن فرج بن سعيد قال حدثنا عن عمه ثابت بن سعيد عن عمه ثابت بن سعيد قال عن أبيه سعيد بن أبيض عن أبيه سعيد بن أبيض عن أبيض أيضا عن جده أبيض بن حماد عن جده أبيض بن حماد أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منهم الرسول الزكاة، فقال يا رسول الله ليس عندنا حبوب نزكيها ولا عندنا تمر نزكيه، ما الذي عندكم؟ عندنا القطن، نبذر الشجر القطن وناخذ القطن نه وننسج ثياب. عندنا حلل، تبي حلل مرحبا نعطيك حلل، لكن بر وتمر ما عندنا. قال ما عليه، أعطينا 70 حلة أو قال 700 حلة ونصالحكم على هذا. فكتب له الرسول عليه الصلاة والسلام نسك المعافر، مدينة تسمى المعافر في اليمن، ومن حلل المعرب. فالشاهد أنه كان يدفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه، فكانوا أرادوا أن يمنعوها أو أرادوا، فهددهم أبو بكر الصديق فدفعوها أيضا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما مات أبو بكر مات أبيض بن حمال، من كان يدفعها؟ لا أحد. انفلت الأمر باليمن، انفلت الأمر منهم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعبهم يرسل لهم يقول ما نبي الحلل، أعطونا جيوش أعطونا رجال، ما نبي الحلل، الحلل هذه اللي تدفعونها 70 أو 700 لا نريد حلل، أعطونا رجال بس يكفينا رجال، أعطونا رجال يقاتلون في سبيل الله، ولا نريدكم الأخراج ولا نريد لكم في ولا نريد حلل، أعطونا رجال يقاتلون في سبيل الله. فصارت اليمن بكاملها تأتي بأولادها ونسائها، منهم ذي الكلاع الحمير رضي الله عنه أمير قبيلة يزيدون عن 10,000، قبيلة واحدة تزيد عن 10,000، أتى منهم حول 3,000 مع ذي الكلاع الحميري هو رئيسهم، وأتى إلى المدينة ونزل عمر فجهزهم عمر رضي الله عنه وأرسلهم إلى الشام مع أبي عبيدة بن الجراح. يقول نبي رجال، نبي مقاتلين، ما نبي حلل، نبي الحلل ما تنفعنا، أعطونا رجال يقاتلون. فأتوا رضي الله عنهم وأرضاهم بنسائهم وأولادهم، حملوا نسائهم وأطفال وأموالهم يقاتلون في سبيل الله. فصارت المدينة تغص كل شهر أو كل يوم أو كل ساعة تغص بالجيوش من اليمن ويرسلهم رضي الله عنه إلى الشام يقاتلون مع أبي عبيدة بن الجراح، كان هو القائد العام لجيوش المسلمين. نعم. باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. وقال الحميدي عن سفيان قال سليمان لا أدري، أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها. يقول أبو داود رحمه الله باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، سواء كانوا يهود أو نصارى أو كفار خلص، سواء كانوا كفار خلص أو يهود أو نصارى، يعني سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب، لازم يخرجون من جزيرة العرب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان الأحول أبو الأحوص قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته أوصى بثلاث، قال أعطوا الوفود بمثل ما كنت أجيزهم، أجيزوهم بمثل ما كنت أجيزهم، انظروا الناس الكبار والأشراف أعطوهم بمثل ما كنت أجيزهم، والناس اللي وسط أعطوهم بمثل ما كنت أجيزهم، وأخرجوا الكفر من بلاد العرب، أخرجوا الكفار، أخرجوا جميع الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو كفار خلص، أخرجوهم من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يمكن أن يبقى في جزيرة العرب دينان. فهذه الأخيرة عمر رضي الله عنه لما صار خليفة وصار أمير المؤمنين أعلن أنه سيخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فمن كان له شيء في خيبر أو في وادي القرى أو في مكان آخر فليذهب إلى ماله، إن شئتم المال والأرض وإن شئتم المال نعطيكم إياه، إن شئتم التمر والحبوب نعطيكم إياها أصوع أوسق نعطيكم إياها أوسق، وإن شئتم الأرض والتمر والحبوب أنتم تحطون عمال من عندكم فافعلوا. فاختارت عائشة وحفصة الأرض والنخل، واختار غيرها من زوجات النبي المال، أعطنا تمر الذي أعطانا إياه الرسول تمر صافي والأرض لنا، لكن أعطنا بس تمر صافي. فصار يعطي زوجات الرسول التمر الصافي، وعائشة وحفصة أرسلتا عمال إلى خيبر يعملون على نخيلهم وعلى أرضهم ويرسلون الثمرة إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بثلاث، واحدة أن الكفار يخرجون من جزيرة العرب، والثانية أن يوفد الوفود، يعطى الوفود بمثل ما كان يجيزهم عليه الصلاة والسلام. الأشراف يجوزون بأكثر والوسط يجوزون بكذا، كان يجيز الوفود يجيز الوفود، الخليفة من بعدي يجيز الوفود مثل ما كنت أجيزهم، يعني علشان يبقى العرب كما هم، يبقى العرب على دينهم على شرفهم، وعلى من أتى عندكم وافدا فأجيزوه مثل ما كان الرسول يجيزه. أما الثالثة فنسي يقول ابن عباس أو نسي سعيد بن جبير يقول أنا نسيت الثالثة ونسي فلان الثانية أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن زريع قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي بن الصباق قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وعبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه قال لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يمكن أن يبقى يهودي أو يبقى نصراني في جزيرة العرب، لازم يقلع. فأقلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر، وأقلاهم من تيمة، وأقلاهم المدينة، أقلاهم الرسول قبل يموته، أقلى ثلاث قبائل وقتل قبيلة، قتل قبيلة هي بني قريظة، قتلهم سبع نساءهم، وأقلى ثلاث قبائل بني قينقاع وبني الحارث وبني النضير، أربع قبائل أقلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته من أيام عن المدينة، وبقي خيبر وبقي التيمة فيها يهود، فأقلاهم عمر إلى الشام رضي الله عنه، أقلى أهل خيبر وأقلى أهل التيمة إلى الشام، وأخذ وجعل عمالا بدلهم، أرسل عمال من المسلمين يشتغلون النخيل والزروع ويعطون الناس الثمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى والأول أتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا أبو أحمد محمد بن الله الزبيري قال عن سفيان قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أجل اليهود في حياته وقتل المقاتل قتل بني قريظة، وأما عمر فأجل اليهود حتى عن خيبر، الرسول أجلاهم إلى خيبر وأجلاهم إلى تيمة، فعمر قال حتى خيبر ما يبقى أبو أحد لأنه من جزيرة العرب، وحتى تيمة لأنها من جزيرة العرب، هي في حدود الشمالية في المملكة الآن تيمة، قبل تبوك وأنت رايح تبوك تطعها الإنسان في السيارات قبل تصل تبوك، فأجلاهم من تبوك من تيمة وأجلاهم من خيبر إلى الشام، أجلاهم كافة إلى الشام، وهذا هو الواجب على المسلمين أن يجلوا الكفار من الجزيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه ظبيان قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكون قبلتان يعني بيت المقدس والكعبة لا يمكن أن تكون في جزيرة واحدة، لا يمكن ناس يصلون إلى بيت المقدس في بلادنا وناس يصلون إلى الكعبة، لا يمكن، لابد أن يسلموا ويصلوا معنا إلى الكعبة وإلا يذهبوا إلى بلاد أخرى. وهذا السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقد بينه وبين الذمة عقود، عمر رضي الله عنه عقد بينه وبين الذمة عقود، فمن أتى إلى بلادنا بعهد وميثاق دخل بلادنا، لكن لا نقيم له مسجد ولا نقيم له معبد، فلو أقاموا معبد يصلون فيه انتقض عهدهم، هذا موثق عمر رضي الله عنه وشروطه على أهل الذمة، النصارى أو اليهود أنهم لا يقيمون ببلادنا مسجد يصلون فيه كنيسة أو شيء منها يصلون فلا يمكن هذا. فلو أقاموا خفية منا انتقض عهدهم. هذه عهود عمر رضي الله عنه الموجودة رضي الله عنه وأرضاه، شرحها ابن القيم رحمه الله في مجلدين سماه عقود أهل الذمة، يعني عقود عمر مع أهل الذمة. الشروط اللي شرط عليهم منها أن لا يقيموا كنيسة في بلاد الإسلام، يصلوا إلى المقدس ونحن نصلي إلى القبلة ما يمكن، ومنها أن لا يزني بامرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة، ومنها أن لا يتزوج مسلمة، الكتابي لا يتزوج مسلمة، المسلمة تزوج كتابية، لكن العكس لا ممنوع لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومنها أن لا يعلي بنيانه على مسلم، ومنها أن لا يخرجون دينهم علنا، ومنها لا يشربون الخمر علنا، ومنها لا يفترون في رمضان علنا، ومنها كذلك الشروط 18 شرطا شرط عليهم عمر رضي الله عنه لما أبقاهم في بلاد المسلمين بهذه الشروط وبالجزية أيضا، يدون الجزية وأبطال أبقاهم بهذه الشروط. أما جزيرة العرب فلم يبقى فيها أحد، جزيرة العرب ما بقى لهذه الشروط للذي خارج الجزيرة، الشروط هذه للي يفتحون عنوة يبقيهم على الجزية ويشرط عليهم هذه الشروط في بلاد الإسلام. فالشاهد أن الشروط عمر رضي الله عنه خارج جزيرة العرب، أما الجزيرة فلم يكن فيها يهودي ولا نصراني، ولا يحل للمسلمين أن يبنوا كنيسة لليهودي أو كنيسة لنصراني، لا يحل هذا لا يجوز. السؤال هنا ربنا تعالى وتقدس امتن على المسلمين بأن أبقى الكنائس وأبقى البيع وأبقى الصلوات اللي هي البيع، الصلوات حقت اليهود تسمى البيع، صلوات تسمى البيع هي البيع، وأبقى الكنائس وأبقى المساجد وأبقى، وامتن على المسلمين ببقائها في بلاد المسلمين. فكيف نوفق بين الآية وامتنان الله على المسلمين وبين ما فعل قول الرسول لا يبقى في جزيرة الدينان؟ كيف نجمع بين الآية وبين الأحاديث الواردة في إجلاء الكفار من الجزيرة أو إبقائهم على الجزيرة؟ كيف نوفق بينها؟ تقول إن الله تعالى وتقدس امتن على المسلمين بأن قال أن الله يدافع في سورة الحج. نعم لا لا ما هي هذه، لا لا ما هو هذه، ما هي هذه، لا لا أي وبيع وصلوات ومساجد ذكروا فيها اسم الله، لكن أول الآية ولولا نعم ولولا، انظر امتن الله علينا بلولا، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ورحقين حق الرهبان وصلوات حق اليهود وكنائس حق النصارى والمعابد هذه هدمت لولا امتنان الله عليها علينا ببقايا. كيف يمتن علينا ببقايا هذه معابد الكفار وهو الرسول حرم أن تبنى كنيسة في بلاد العرب؟ تقول إن الله تعالى وتقدس يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله، إذا كانوا بحوزتنا وفي عهدتنا وفي أماننا وفي حراستنا نحن يا المسلمين فهدمت هذه، فمعناها أن الإسلام دل، فنحن يا المسلمين اللي نحوز هذه نحوز هذه الكنائس والبيع لأن فتحناها عنوة وأبقيناهم على الجزية وأبقيناهم على كنائسهم وعلى صلواتهم اللي هي الكنائس والبيع والصلوات، أبقيناهم على ما هذا، فلا يمكن أن تهدم هذه الكنائس ولا الصلوات ولا الصوامع، لا يمكن أن تهدم ولا المساجد إلا إذا ذل المسلمون الذين هم في حوزتهم هذه المعابد، الذين كانت في حوزتهم هذه المعابد لأنهم نحميهم، نحن لازم نحمي صوامعهم ونحمي بيعهم ونحمي صلواتهم ونحمي كنائسهم، فإذا لم نحميها معناها أنها في ذلة، فالمسلمون في ذلة. هذا متى؟ إذا أخذنا بلادهم عنوة وأبقيناهم على الجزية وأقررناهم على ما هم عليه، فنحن نحمي كنائسهم ونحمي صوامعهم ونحمي صلواتهم ونحمي مساجدنا أيضا لأن فيه مسلمون لهم مساجد، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وهي الكنائس وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله كثيرا. فامتن الله تعالى وتقدس على المسلمين أن دافع عنهم علشان لا تهدم الكنائس الذي في حوزتنا وفي ذمتنا، وإذا هدمت انخفرت ذمة المسلمين وذل المسلمون إلى آخره. نعم نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال سعيد يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال مالك عمر أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى إنما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال عن سعيد بن عبد العزيز قال جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق. يقول جزيرة العرب ما بين وادي القرى يعني إلى من تخوم إلى تخوم العراق. طيب إذا رجعنا إلى العراق من هنا من وادي القرى اللي هو العلا الآن ثم رحنا إلى العراق إلى أواخر العراق إلى حدود الأردن إلى آخر اليمن من مخلاف اليمن مخالف اليمن الثلاثة معناه هذه جزيرة العرب مخالف اليمن الثلاثة اليمن الأخير آخر اليمن المخالف في آخر اليمن إلى حدود العراق إلى تخومات العراق يعني يدخل العراق فيها أول العراق يدخل العراق العرب وكذلك أول الأردن يدخل في جزيرة العرب. ولكن كيف أن الوادي وادي القرى وتيمة هي بعيدة عن الأردن إلينا بعيدة مسافة 300 كيلو عن أول عمان أو عمان مسافة 300 كيلو إلينا هي تيمة فتيمة من جزيرة العرب لا شك في هذا ووادي القرى من جزيرة العرب لأن الرسول مرها عليه الصلاة والسلام وجعل أوسق من تمرها لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أوسق لما فتحها جعل أوسق من تمرها للأنصار للمهاجرين والأنصار وقسمها بين الناس وهذه القرى اللي تسمى الآن العلا لأنها هنا قريبة حينما تطلع من المدينة الإنسان وتتعدى الصويدرة قريب 300 أو 400 كيلو الصويدة حرة والآن سهلتها الحكومة هي بين جبلين سهلتها جعلت خطين فإذا خرجت الإنسان من الصويدرة تريد تبوك وتريد ثمود الحجر ديارم أول ما تمر على الوادي وادي القرى اللي يسمى العلا ثم بعده العذيب ثم بعده ديار ثمود قريبا من بعضها من بعض فالشاهد أن حتى ديار ثمود داخلة وحتى تبوك داخل وحتى تيمة دون تبوك الآن تيمة بيننا وبين تبوك الآن تبوك على حدود الأردن الآن تبوك وغير والحقل وغيرها على حدود الشام على حدود الأردن فكل هذه من جزيرة العرب حدود الأردن وحدود العراق وحدود هذه البلدان كلها من جزيرة العرب إلى آخر المخاليف من اليمن ثلاثة مخاليف آخر المخاليف من اليمن كلها تعتبر جزيرة العرب يعني يدخل اليمن الشمالي واليمن الجنوبي أما نجران ومن حوله فهو من جزيرة من السابق لكن الآن هو من جزيرة العرب لا شك في هذا الشاهد شريط جزيرة العرب من المخاليف الثلاثة من اليمن في حدود اليمن إلى حدود الأردن كلها جزيرة العرب وعرضا من البحر إلى سفوح الجبل سفوح الجبال من حدود أبها حدود سهامة من اليمن من البحر إلى البحر هذه حدودها عرضا حدود جزيرة من البحر إلى البحر هذه عرضا وطولا من مخاليف اليمن إلى حدود الأردن. نعم قال رحمه الله هذا تحديدها الآن لكن أبو داود يحكي عن تحديدها اللي يراه مالك عن أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك رضي الله عنه يرى أن هذه الحدود يراها مالك وهذا رأي لمالك رحمه الله لكن حدودها الآن موجودة من قبل بعد نجران بمسافة بعيدة وعلى حدود حقل بيننا وبين اليهود الآن قريب من اليهود حقل وكذلك ضبة وكذلك اللي وراها من البلاد والقرى إلى الحدود إلى حدود البحر حدود البحر من هنا كله تابع للجزيرة حدود البحر الأحمر كله تابع لجزيرة العرب. نعم قال رحمه الله حدثنا ابن صرف قال حدثنا ابن وهب قال مالك قد أجلى عمر رحمه الله يهود نجران وفدك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن مالك قال قد أجلى عمر رحمه يقول مالك رحمه الله إن عمر أجلى وفد نجران نعم وأجلى وفد خيبر وأجلى وفد فدك وأجلى كل يهودي في جزيرة العرب أجلى عمر رضي الله عنه ولكن من فتحت عنوة بعد ذلك من فتحت من جيوش المسلمين ما فتحت عنوة شرط بينهم الشروط التي هي موجودة ومشروعة. نعم باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق حفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم. قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في إيقاف أرض السواد وأرض العمل. باب في إيقاف أرض السواد اللي هو حدود العراق, حدود العراقين, سواد حدود العراقين الأراضي كلها, والأرض اللي بيننا وبين الأردن التي قتل فيها عبد الله بن رواحة وزيد بن ثابت, زيد بن حارثة وجعفر رضي الله تعالى عنهم, تسمى الآن البلقة, سمونها الآن البدو البلقة, صحاري كبيرة طويلة وهي تزرع, تزرع حبوب. الشاهد أنها تسمى من أرض السواد أيضا, وكذلك ما بينه وبين العراق العربي يسمى سواد أيضا. فهذا فتح العنوة ويأخذ منه الخراج, يأخذ من السواد الخراج. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس, أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب عن سهيل بن أبي صالح, عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناة العراق قفيزها ودرهمها, ومناة الشام وديها ودينارها, ومناة مصر أردبها ودينارها, ثم عدتم من حيث بدأتم. يقول ان لا يقول ما رفعه للرسول عليه الصلاه والسلام ان العراق منعت قفيزها ودرهمها, قفيزها ودرهمها يعني مكيالهم يسمى القفيز ودرهمها, ومنعت الشام مديها ودينارها, مدها مدها او مديها المدي والمدين يعني مديها ودينارها, ومنعت العراق ومنعت مصر اردبها, ومنعت مصر اردبها, المكيال عندهم الاردب, الإردب يمكن كيس كامل, الإردب كيس كامل أو كيسين عند مصر, ومنعت مصر إردبها ودينارها, يعني هذه المدن منعت حبوبها ومنعت أيضا نقودها أيام الرسول عليه الصلاة والسلام, لكنه ستعود كما بدأت إن شاء الله, ستعود كما بدأت وعادت, لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أيام عمر بن الخطاب فتحوا هذه البلاد كلها, وأتى دنانيرها وأتى دبها وأتى قفيزها, أتت كلها إلى المدينة, أتت أخذوها عنوة, أخذوا شيء عنوة وأخذوا شيئا صلحا. الشاهد أن رايات الإسلام فتحت هذه البلاد كلها, عمرو بن العاص فتح مصر وأسس الفسطاط اللي يسمى الآن الفسطاط إلى اليوم, ثم فتح أبو عبيدة بن جراح الشام كله بكامله, وفتح يزيد بن معاوية رضي الله عنه ما بقى بقية الشام من الآخر, وفتح خالد بن الوليد وغيره, وفتح سعد بن أبي وقاص العراق كله, وفتح هذا حتى أتت ما فيها, أتى ما فيها من الحبوب والثمار والدراهم أيضا, حتى امتلأت الدنيا المدينة وغير المدينة, امتلأت الدنيا من الدراهم والدنانير والحبوب. هذا الذي يقول الرسول ستعود كما بدأت, لأنها كانت أول تأتي إلى المدينة حبوبها وثمارها ويبيعون على المدينة وغير المدينة, ولكن منعوا ليش؟ لأن لما خرج الإسلام وقبل الإسلام منعوا هذه المسائل كلها, لكن ستعود إلى ما كانت عليه أولا حينما تفتح هذه البلاد, ستأتي الدنانير والدراهم وستأتي الحبوب والقفوز والإردبات إلى المدينة وغير المدينة, وأتت صدق عليه الصلاة والسلام, أتت هذه على وقت عمر وعلى وقت عثمان وعلى وقت معاوية, أتت جميع ما في الأرض من الحبوب والثمار والدنانير, أتت فتحت الأرض شرقا وغربا. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, تولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.